السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أسأله سبحانه وتعالى الإعانة. يقول المصنف رحمه الله: وفي تكفيره عنها: إن أكرهها على القبلة حتى أنزل تأويلان، وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان: لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو تسحر قربه، أو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة، بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل، أو أفطر لحمى أو حمى ثم حمى، أو لحيض ثم حصل، أو حجامة أو غيبة، ولزم معها القضاء إن كانت له، والقضاء في التطوع بموجبها. يقول المصنف رحمه الله: وفي تكفيره عنها: إن أكرهها على القبلة حتى أنزل تأويلان. صوابه: حتى أنزلت تأويلان، معناها أن الرجل إذا أكره زوجته على القبلة أو ما يشابهها مما هو دون الجماع حتى أنزلت، ففي تكفيره عنها تأويلان، قيل يكفر عنها وقيل لا يكفر عنها. ثم قال المصنف: وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان. كذلك إذا أكره رجل رجلا ليجامع زوجته ففي تكفيره عنه قولان، معناها تكفير المكره، المكره بفتح الراء معناها الذي أجبر على الجماع، هذا لا كفارة عليه مطلقا. أما المكره بكسر الراء هو الذي فيه قولان، هل يكفر عن الذي أكرهه أم لا؟ والصحيح أنه لا يكفر عنه. وهذا معنى قلت: وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان، معناها من أكره رجلا ليجامع زوجته ففي تكفيره عنه قولان، والصحيح عدم الكفارة. وأما المكره بفتح الراء مكره فهذا لا كفارة عليه مطلقا، رجلا كان أو امرأة. ثم قال: لا إن أفطر ناسيا، معناها لا كفارة عليه إن أفطر مستندا إلى تأويل قريب، وتأويل القريب هو الذي استند صاحبه إلى أمر موجود. من أفطر وهو مستند إلى تأويل قريب هذا لا كفارة عليه، كمن أفطر في نهار رمضان ناسيا، معناها شرب ناسيا، ثم ظن أن من شرب ناسيا وفسد صومه أنه لا يمسك بل يتابع فطره، فتابع الفطرة وشرب بعد ذلك وأكل، فمثلا تناول بعض المفطرات بعد أن شرب ناسيا، هذا لا كفارة عليه. كذلك: أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، كذلك الإنسان إذا أصبحت عليه الجنابة وهو لم يغتسل وظن أن إصباح الجنابة يفسد الصوم، فتناول المفطرات بعض عمر وعدلتها يصطبح وكال وتردى، ومعتقد أن الإنسان إذا أصبحت عليه الجنابة أن ذلك يفسد صومه، وأنه باطل تناول المفطرات، هذا لا كفارة عليه. كذلك: أو تسحر قربه، قرب الفجر ذيك معناها لا بعد الفجر، معناها تسحر هو قري من الفجر والله عند انتهائه، فظن الإنسان إذا تسحر بعد الفجر أنه هو يلزمه أنه يفسد صومه فتناول المفطرات، فهذا لا تلزمه كفارة لأنه استند كذلك إلى أمر موجود. تسحر قربه ذيك معناها فيه. ثم قال: وقدم ليلا وسافر دون القصر، كذلك من قدم إلى أهله ليلا كان في سفر، فظن أن من قدم ليلا أنه يبيت الفطرة وبيت الفطرة ومثلا تناول المفطرات، هذا كذلك عليه القضاء ولا كفارة. أو سافر دون مسافة القصر، من سافر دون مسافة القصر وظن أن كل سفر يبيح الفطرة، هذا كذلك عليه الكفارة، باط عليه القضاء دون الكفارة. أو رأى شوالا نهارا، ولا رأى شوالا نهارا وشوال لا يثبت به هو، فأكل وشرب، الشوال لا يثبت إلا بعدلين، فأكل وشرب هذا كذلك لا كفارة عليه بل عليه القضاء لأنه يلزمه الإمساك. هذا معنى قلت: فظنوا الإباحة، معنى هؤلاء ظنوا الإباحة معناها إباحة فعلهم فواصلوه، فلا كفارة عليهم بل عليهم القضاء فقط، بخلاف بعيد التأويل. أما بعيد التأويل فهذا يكفر، وهو الذي استند صاحبه إلى أمر عادي، والأمر العادي يصح تخلفه، ممثل له بقوله كرائن ولم يقبل، كرائن ولم يقبل، معناها من رأى رمضان مثلا ولم يقبل لكونه منفردا، رمضان لا بد له من عدنين، وهو من رأى رمضان يجب عليه الصوم، هو رأى رمضان ومنفرد ولا يثبت رمضان به فأكل وشرب، هذا عليه الكفارة. أو أفطر لحمى ثم حمى، والله شخص يعلم عادة أنه الحمى دائما تأتيه يوم معين، يوم الاثنين مثلا يوم الثلاثاء تأتيه الحمى، فأصبح مفطرا لذلك، فهذا تلزمه الكفارة ولو حمى، ولو إصابة الحمى تلزمه الكفارة، لأنه اعتمد على أمر عادي والأمر العادي يصح تخلفه. أو حيض، أو لحيض ثم حصل كذلك، المرأة من عادتها أن يأتيها الحيض يوم الأربعاء مثلا يوم الخميس، فلما كانت ليلة الأربعاء وليلة الخميس أفطرت لذلك، هذه تلزمها الكفارة ولو جاءها الحيض، ولو جاءها الحيض. أو حجامة كذلك، سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، أفطر الحاجم والمحتجم، فلما احتجم أكل وشرب، هذه تلزمه الكفارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم، المقصود به أنهما تسببا في الفطر وليس معنى ذلك أنهما أفطرا في الحقيقة. أو غيبة كذلك، من أكل غيبة فظن فساد صومه فأكل وشرب، هذا تلزمه الكفارة، هذا تأويل بعيد تلزم معه الكفارة. ثم قال ولزم معها القضاء إن كانت له، معناها إذا كانت الكفارة تلزم الشخص فإن عليه القضاء قطعا، كل شخص كفارة تلزمه هو، هذا قطعا الكفارة معها القضاء ملازمة للقضاء، والقضاء في التطوع بموجبها هذا. فذكر النقع، فذكرنا بأن الكفارة في النفل بالعمد الحرام، يعني الإنسان إذا تعمد مثلا في النفل أكل أو شرب متعمدا بدون سبب لفطره أنه عليه قضاء ذلك، قال صهون. وفي التطوع بموجبها معناها ما يوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل، ما يوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل.